العلماء في شويه خلافات هنا في الحته دي. هل ساعه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه اين كان متجهه قبل الهجره؟ اين كان متجهه؟ الى السماء. كان متجهه الى الكعبه. قال قوم لا، كان متجهه الى بيت المقدس لانه ما حبش يتجه للكعبه وفوقها الايه الاصنام. وقال انه كان يضمن المسالتين. شوف الدقه، الدقه الفطريه. يضمن المسالتين ازاي؟ قال لك كان يتجه الى بيت الايه لبيت المقدس، لان بيت المقدس ما كانش فيه اصنام. بيت المقدس ما فيش فيه اصنام، الكعبه فيها ايه؟ فيها اصنام. يقول يتجه الى بيت المقدس بما لا يجعله يخرج عن متجهه الى الكعبه. يبقى يصلي في الناحيه اللي بقى في الناحيه اللي تبقى الكعبه كده قدامه بيت المقدس ايه قدامه. شفت برضو الهوى الايه ما شاء الله. يبقى جمع بين ايه؟ جمع بين الاثنين، بيت المقدس في الناحيه دي كده كده كويس. يقوم هو يتجه الى بيت المقدس انما بما لا ايه لا يستدبر به الايه الكعبة. الله الله، بما لا دي فتنه. لان ما فيش يعني حاجه صريحه في هذه المساله. او انه كان يتجه الى الى الى الى, إلى الكعبه والمتجه يختلف بنيه المتوجه. متجه بنيه المتوجه. افرض ان في صنم انما انا مش متوجه اليه، انا ماليش دعوه بيه، انا متجه لده ايه ولذلك ليه الاعمال بالنيات عشان ايه؟ لان العمل القالبي قد يختلف ظاهرا مع العمل القلبي. نقول ان العمل القالبي اللي حج فيه ايه؟ النية. الاعمال بايه؟ هل حينما اسجد الله الملائكة لآدم اي قال انهم سجدوا لآدم، ده سجدوا لامر الله في السجود لآدم. سجدوا لامر الله للسجود لمين؟ لآدم. فلو ان المسألة مسألة قالب فقط لقالوا كيف يسجد لغير الله؟ انما المسألة مسألة ايه؟ قالب وقلب. ساعة ما سجدوا، اللي هم سجدوا لآدم ولا سجدوا لامر الله بالسجود لايه؟ لمتجه آدم. وهل انا اسجد للكعبة؟ هل انا ولا اتوجه الى متوجهي من الله الى الكعبة؟ بدليل لما قال روح بيت المقدس رحت بيت المقدس، يبقى ما فيش فيها حاجة لها ذاتية هي اللي واخداني، انما الامر من الاعلى هو اللي واخدني. ليه دي؟ ليه دي؟ ادي بعضها. فلا تخشوهم ايه؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة. بقى هذا الاتجاه هيقطع الحجة؟ حجة من يكون عادلا، انما اللي يبقى ظالم بقى ما فيش حاجة تخضعه. لان احنا قلنا ايه؟ ولئن اتيت الذين ايه اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا ايه. وما دام سماهم ظالم ظلمة، وما هو الظالم؟ ايه الظالم ده؟ مين الظالم؟ ناكر للحق او مغير وجهة الحق او ناقل الحق الى الباطل والباطل الى الايه. وما دام هم كده بالشكل ده يبقى انا ليا حجة عندهم؟ فلا تخشوهم. لا تخشوا مين بقى؟ الذين ظلموا. واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. أتم نعمتي عليكم، لأن بداية النعمة الإيمان، وتمام النعمة تنفيذ مطلوب الإيمان. بقى النعمة إيه؟ الإيمان. ربنا هدانا للإيمان، دي نعمة مش كده؟ طب النعمة تتم ازاي بقى؟ ان مطلوب الايمان ده اؤدي، واؤدي مطلوب الايمان بان يستديم الله علي تكليفاته. فلا تجعلوا التكليفات تنقطع، بل اوليكم انا بالنعم التي تصلح بها ايه؟ تصلح بها حياتكم. وما تتولاش نعم التكليف من الحق سبحانه وتعالى الا اذا كنتم هتقبلهم على ايه؟ على تكليفات الله وتعملوه وتبقوا عاشقينها. وما يبقاش بقى هي قلنا زمان ان الاول ساعه تاتي للعمل الذي كلفت به يبقى هو شاق عليك الاول، لكن حين تخشع وتستذكر ثواب العمل الشاق وتقرين العمل بثوابه، العمل في الطاعة بسأيه بثوابه، وتقرين العمل في المعصية لشهوات نفسك بعقابها. يبقى ايه؟ تبقى المسألة عينة ولا لا؟ ولذلك وإنها لكبيرة إلا على مين؟ خاشعين، خاشعين اللي هم يظنون أنهم ايه؟ يبقى إذن الذي ينصرف عن الطاعة مستسقيه عزل الطاعة عن الثواب عليها، لا لأنه لو لحم الطاعة بالثواب عليها لأصبحت الطاعة ايه؟ مقبولة. وكذلك الذي يذهب إلى المعصية لو لحم المعصية أو قرن المعصية بالعقاب عليها ما يعملش الايه؟ ما يعملش المعصية. يبقى إذن الخطر في ترك الطاعة وفي الإقبال على المعصية ايه؟ عزل الجزاء عن هذه وعزل الجزاء عن هذا، إنما استحضار الجزاء هذا يبقى يخليك تنجح. يبقى تمام النعمة أن يديم الله علينا استكمال ايه؟ ولذلك شوف اليوم ايه؟ وأتممت عليكم نعمتي، يعني خلاص انتهينا من الأحكام الايه؟ التكليفية. هي بنسمى أحكام تكليفية لأن الأول فيها كلفة، فيها إيه؟ كلفة ومشقة، ده في الأول. إنما لما تدوق حلاوتها تبتدي تلاقيها إيه؟ بقت حلوة عندك. بس لاحظ أن كثيرا من الناس يجعلون الكلفة خاضعة للوسع في نظرهم، والوسع هو خاضع للكلفة. خدوا بالكم من الحته دي دقيقه شويه. يقول لك الفساد عام وربنا ما بيكلفش الناس الا ايه؟ الا وسعها. فكانه يحكم بان هذا وسع وهذا غير وسع، وعلى ضوءه ياخذ التكليف. يقول لا، اكلف الله ام لم يكلف؟ ان كان قد كلف فيبقى في وسعك انك تعمل. الله اكبر. يبقى ان كان قد كلف ففي لا تخضع التكليف الى الوسع عندك، انما التكليف خاضع للوسع المعلوم لله. التكليف خاضع لايه؟ للوسع، بدليل ان الله الذي شرع شيئا ساعة يشرع شيئا هو نفسه يخففه حينما يرى الوسع لا يتسع. الرحمن الرحيم. فقال ايه مثلا؟ قال لك اقصر من الصلاة لما تبقى مسافر. الله الله الله. اما تكون مسافر افطر في رمضان ويبقى عيد. الله. يبقى هو ايه من نفسه؟ الذي حدد الوسع. يبقى اذا لا تأخذ التكليف على وسعك الذي تقدره، ولكن خذ الوسع من التكليف. أكلف الله أم لم يكلف؟ كلف. يبقى كلف لأنه علم أن فيه وسعة، بدليل أنه ساعة يعلم أن الوسع يضيق بالتكليف يبادر هو بالحكم في تخفيف التكليف، يبادر هو بتخفيف الايه؟ في التكليف. يبقى إذا ما تقولش لا ده المسألة ما عادش وسع الناس يضيق دي، ما لا لا نقول له وإلا الناس أصبحوا مشرعين، نقول الوسع ما كانش ما يتسعش، ونقول له لا لا لا الوسع مقدر عند من كلف. وليؤتم نعمتي عليكم ولعلكم إيه؟ ولعلكم تهتدون. وإحنا قلنا الهداية هو الطريق الموصل إلى الغاية. والغاية إيه من كل حركة الحياة دي؟ ايه الغايه من ايه؟ واحد يقعد كده يقول لك ايه الكون ده؟ الكون اجناس مترتبه على بعضها، وده بيخدم هذا وهذا يخدم هذا، ونهايتها وبعدين الانسان يموت. ايه الغايه؟ الغايه الغايه ان تذهب في حضانه المكلف بلا اسباب. الله، تلك هي الغايه. سيتركك الله في الدنيا بأن يعطيك الأسباب التي تقيتك والأسباب التي ترفهك إن استطعت أن تعمل حركة عقلك وحركة طاقتك في مادة الله في الأرض بأسبابك وكل حاجة. وبعد ذلك يقول لك أدين أنت والأسباب، والأسباب خاضعة لك. الدنيا هتكون كده، وبعد ذلك تأتي إلي أنا لتعيش بلا أسباب. الله الله الله الله. لتعيش بلا أجل غاية. تبقى الغاية

هناك لقد جاءكم ايه رسول من انفسكم. وكلمة من انفسكم دي شوف اشتقاقه. ادي حرص عليكم لانه من انفسكم. لانه ايه؟ من انفسكم. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم. التزكية معناها ايه؟ التطهير. والتطهير يقتضي انه كان فيه دنس. نعم الدنس الذي حدث بالغفلة وأد البنات والخمر الميسر ويكفي عبادة الأحجار اللي بينحتوه الربا. الله كل الربا كل الأدين يبقى بده يطهركم. ويبقى يزكي يعني ايه يطهر ويزكي ينمي ايضا. الله معنى التزكية تطهير اي سلب الضار والتنمية ايجاب النفع. يعني جمع لكم بين ايه سلب ضارا وجاء بنفع. ويعلمكم الكتاب والحكمة. طبعا الكتاب اذا اطلق انصرف الى مين؟ الى القرآن. والحكمة الحكمة هي وضع الشيء في ايه في موضعه. حين تضع الشيء في موضعه يقال ايه بحكمة. مأخوذ من ايه؟ انك التكليفات يتأمرك بفعل شيء يتنهيك عن ايه عن فعل شيء. الله يبقى هي دائرة بين الفعل والترك بين الفعل والترك. طيب الفعل ده توجيه طاقة لحركة تفعلها. الترك ما توجهش الطاقة. الترك يبقى اذا نظرت ان هي اللي عايزة مجهود. لا الفعل لان الفعل عايز توجيه طاقة عشان تفعل. دي كده بتفعلش ما تعملش حاجة. ام قال لك شوف عشان تعلم ان شهوة النفس هي التي دفعتك الى ان تذهب الى المسلوب من الحركة فتفعله مش كده والى المطلوب من الايجاب فلا تفعله. شوف النفس عملت ايه بقى الفعل بيقتضي منك ايه مجهود وحركة وعدم الفعل مفيش ما بيتطلبش حاجة. قال لك لا الحاجة بتاعته النفس. الحاجة بتاعته ايه النفس. ولذلك الحاجة بتاعته النفس دي هي اللي تلح عليك فيسهل عليك الفعل. وحاجة النفس تأتي فيما يطلب منك الفعل فتجعل الفعل شاقا. يبقى هنا جعلت الفعل ايه وهنا جعلت الفعل ايه شاق. لان الامر دائما يأتي على غير الف النفس في الفعل. والنهي ايضا يأتي على غير الف النفس في الترك. فالحق سبحانه وتعالى يقول ايه هنا بقى ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والايه والحكمة. والحكمة ان تفعل الفعل ان كان الفعل يحقق خيرا وان تجتنب الفعل ان كان الفعل يحقق ايه طب. ودي مأخوذة من ايه عشان تعرفوا ان كل الامور المعنوية تؤخذ دائما من المحسات. اللغة حين تضع لفظا لمعنى من المعاني تجيب من الحس. اهي الحكمة دي الحديدة التي توضع في فم الجواد. في فم الايه في فم علشان ايه باللجام لتحكم حركتها لتحكم ايه اهي الحكمة هي دي. يبقى شوف خدنا الحكمة من ايه من الحكمة اللي عشان يحب ياكل دي نقول له لا ما تاكلش دي عايز يجمع احنا يبقى اذا الحكمة ان تضع الشيء ايه ان اردته ان يسير ارسلت له اللجام مش كده. اريته ان لا يسير شديت الايه اللجام. اردت انه يحوط كده تشد السرعة من الناحية دي الشمال تبقى توضح حركته. كل حركة لتؤدي ايه لتؤدي الغرض الغرض منها. الحكمة بقى ان هي الاحاديث النبوية. الاحاديث مذكرنا ما يتلى ايه من ايات الله اللي هو القرآن والايه والحكمة. نعم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ليه؟ لان ثابت انكم امة امية. ثابت انكم امة امية.